شعبان إن لم يكن غيم ولا نهو. وقلنا حتى ولو كان غيم إذا كمل شعبان 30 يوما نصوم، وإلا حتى نرى الهلال، فلا بد من إما أن نرى الهلال أو نكمل شعبان 30 يوما. وقد ورد من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. لقول عمار من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره الوصال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال من أحد الإخوان يقول: الله.